لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب اللعان، قال كتاب اللعان، وذكر في الكتاب أربع مسائل. قال ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، ثم قال وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها أنه يحد ولا يلاعن. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته لم أجدك عذراء أن لا حد عليه، قال وانفرد ابن المسيب فقال يجلد. قال وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن. هذه المسائل الأربعة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب ضمن مسائل كتاب اللعان. هذه المسائل في الحقيقة أنا لن يعني أقف التفصيل عليها إلا بعدما نلقي يعني كلمة أو نبذة حول يعني أحكام اللعان. ما المقصود باللعان؟ ما هي شروط اللعان؟ ما هي كيفية اللعان؟ بل هي ما هي مشروعية اللعان؟ ثم نقف على المسائل الأربع التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، بل سنضيف إليها مسألتين في نفس الكتاب أو في نفس الباب، يعني في باب اللعان ذكرهما غير ابن المنذر على أنهما يعني من مسائل الإجماع في هذا الباب، باب اللعان. ما هو المقصود باللعان؟ اللعان مصدر لاعن مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد، وشرعا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة. وسمي اللعان بذلك لقول الرجل في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا. طيب ما هو دليل مشروعية اللعان؟ وهذا في الحقيقة الذي سيوضح لنا هذا التعريف أكثر. دليل مشروعية اللعان هذه الحادثة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن سهل بن سعد رضي الله عنه يقول جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، قال وفي رواية فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية مختصرة، طبعا رواية سهل بن سعد، يعني احنا ذكرنا هذه الرواية لأنها مختصرة، لكن بتفصيل يعني يسير. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شك وريب في زوجته وفي سلوكها وأخلاقها، ولذلك كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر السؤال ربما، ماذا لو رأى الرجل رجلا مع امرأته؟ وسبحان الله، فكأنه رضي الله عنه كان يتوقع حدوث ذلك من امرأته، وبالفعل وجد رجلا مع امرأته فرماها به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حدا في ظهرك، يتأتي ببينة على ذلك وهي الأربع شهود، يأتي معه أربع شهود، أو يقام عليه حد القذف. فقال: يا رسول الله، والله إني لصادق. فقال: البينة أو حد في ظهرك. فأنزل الله براءة هذا الرجل، فنزلت آيات القرآن وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. أي أن يأتي عند القاضي ويحلف بالله عز وجل أربع مرات أنه صادقا فيما رمى به امرأته هذه، ثم يحلف خامسة. قال الله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه الخامسة بيستوقف فيها القاضي: اعلم أنها كذا وكذا، ويخوفه، ثم يقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يؤتى بالمرأة، قال الله عز وجل: ويضرأ عنها العذاب، أي يمنع عنها إقامة حد الزنا عليها، ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. إنها هي الأخرى تحلف بالله أربع مرات إن زوجها كاذب فيما رماها به، ثم يستوقفها القاضي، ثم تحلف الخامسة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولا بد من صدق واحد أو كذب واحد، لا بد فيهم واحد صادق وفيهم واحد كذب، لا بد. يا إما الزوجة بريئة، يا إما الزوج ظالم، يا إما الزوجة جانية وزنت والزوج بريء وهو له حق. ولذلك هذا التشريع العظيم، هذا التشريع العظيم، هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، هذا التشريع العظيم. إن الرجل لو رأى من رأته ما يسوءه ولم يجد البينات فعنده سعة في الشرع. هيقول البعض: ما ممكن يطلقها. أيوة تمام، هيطلقها طلق عادي كده، هتاخد كل الحقوق. إنما له أن يلاعنها. يلاعنها يعني ماذا؟ يروح عند القاضي ويرميها بما رآها به، يرميها بذلك. فالقاضي يقول له: تعالى أنت وهي، ويحصل الملاعنة بينهما. وهذا من رحمة الله بالأزواج، لأنه ربما بعض الزوجات تكون مجرمة خائنة، والزوج ما هوش عارف يجد مخرج، لأنه لو طلقها هتاخد جميع الحقوق، مهر وكذا وكذا ومتعة وكذا. أما هنا فلا شيء لها إلا المهر بما استحل منها، بما استحل منها. وفي هذه الحال كذلك ينفي الزوج عن نفسه ولد الزنا لو كانت هي حامل بقى خصوصا، أو كان معها ولد وليس منه، ينفي عن نفسه، خلاص هينفى هذا الولد عنه. ولذلك كان اللعان مشروعا بهذه الحادثة. شروط اللعان أو صحة اللعان في اختصار أيضا: أن يكون بين زوجين مكلفين بالغين عاقلين. قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. طب ما اللي هيرمي واحدة أجنبية؟ لا، ده ما فيش ملعنة، ده يقام عليه حد القذف إن لم يكن عنده إيش؟ أربع شروط. الشرط الثاني: أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، كقوله: يا زانية، أو رأيتك تزنين، أو زنيتي، أو ينفي ما في بطنها أو ولدها منه. يعني أن يقول لها: يا زانية، رأيتك تزنين، الفاظ صريحة كده، ده اسمه رماها به، قذفها به، وعند ذلك يحصل الملعنة. ثلاثة: أن تكذب المرأة الرجل في قذفه هذا، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، لحد ما يخلص مجلس اللعان. طب لو المرأة ما كذبتش الرجل، في هذه الحال يسمى ده نقول منها هي إنها مش عايزة تحلف، يقام عليها حد الزنا وهو الرجم في هذه الحال. أربعة: أن يتم اللعان بحكم حاكم، بحكم حاكم، مش يجوا كده جماعة مع بعضهم كده أي حد وخلاص ويعملوا الملعنة، لا، ده هيترتب عليها أعراض ونفي أنساب وغير ذلك. طيب كيفية اللعان أشرنا إلى ذلك في أثناء الحديث. طب الأحكام المترتبة على اللعان، واحد، سقوط حد القذف عن الزوج. الزوج اللي عايز ينفي عن نفسه الولد أو يعني ينسب لها ما رآه بس ما عندوش بينات، يسقط عنه حد القذف. نعم. اثنين، ثبوت الفرقة بين الزوجين وتحريمها عليه تحريما مؤبدا. لو زوج رمى الزوجة ولعنها بعد ذلك ما تنفعش ترجع له أبدا أبدا، تحرم عليه تحريما مؤبدا، ولو لم يفرق الحاكم بينهما، ولو أن الحاكم لم يفرق بينهما. ثلاثة، ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، خلاص يبقى ابن فلانة مش ابنه هو، ويتطلب نفي الولد ذكره صراحة في اللعان، إن هو يقول صراحة هذا الذي في بطنها ليس مني، هذا الولد الفلاني ليس ولدي، إنما زنت فيه ونحو ذلك وهكذا. هذه يعني نبذة مختصرة عن المقصود باللعان وأحكامه. نعود إلى المسائل التي ذكرها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الباب. قال: كتاب اللعان. قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش. ودي طريقة الفقهاء، هو بيجمع مسائل الإجماع لكنه أحيانا يضع آية يضع حديث كنوع من التنبيه على الأحكام. فهنا وضع هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. فصدر رحمه الله تعالى الباب بهذا الحديث تنبيها على أن الأصل نسبة الولد للرجل الذي ولد في بيته. الأصل نسبة أي مولود لزوجة في بيت رجل هو اسمه فراشه، ولدت له مولودا ينسب ليه، ينسب ليه، الولد للفراش. هي متزوجة فلان، أي حد هتولده يبقى ابن فلان. طب افرض زيدي زانية وزنت في هذا الولد، يبقى الزوج في هذه الحالة يفعل ماذا؟ يلاعنها، يرميها ثم يلاعنها. ولذلك إذا نفاه الزوج، إذا نفاه الزوج فهذا أمر عظيم، يترتب عليه ماذا؟ الملاعنة، يترتب عليه الملاعنة أو حد القذف إذا امتنع الرجل عن الملاعنة، أو حد الزنا إذا امتنعت المرأة عن الملاعنة. أما المسائل، قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها. وإذا من عظيم يعني فقه يعني السلف رحمهم الله، إنه أجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته حتى ولو لم يدخل بها، حتى ولو لم يدخل بها، قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها. يعني ده يسمى ملاعنة، يسمى ملاعنة، مش هيسمى إيش؟ قذف ويقام عليه حد القذف مثلا، لا، هو قذف ويتبعه ملاعنة، وهو يفعل هذه الملاعنة إنه لون يلاعنها. بخلاف مثلا واحد خاطب واحدة، يعني تعبير عامي بسيط كده، واحد خاطب واحدة ورآها تزني ليس له أن يلاعنها. ليه؟ لأنها مش زوجة. يعني واحد شاف واحدة خطيبته تزني والعياذ بالله وما عندوش 4 شهود، في هذه الحال لو تكلم بذلك يقام عليه حد القذف. طب ما هو الزوج نفس الكلام، لو ما عندوش 4 شهود يقام عليه حد القذف. نعم، إذا لم يلاعن. أما إذا لاعن سقط عنه حد القذف. يبقى هذه المسألة نستطيع أن نخرج منها بالقاعدة الفقهية المشهورة عند الفقهاء، وهي: كل زوج يلاعن. يعني أي زوج يلاعن، يعني معناها أن غير الأزواج ليس لهم الملاعنة. ما يجيش واحد يرمي واحدة أجنبية زي المسألة اللي جاية، إذا المسألة الأولى وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها، فهذا إجماع ثابت لأنه في محل يملك به الملاعنة وهي الحالة الزوجية، فهو في هذا المحل يملك الإيش؟ الملاعنة. المسألة الثانية، قال وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها أنه يحد ولا يلاعن، كذا المسائل بتتضح هي. وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة مش زوجته يعني ثم تزوج بها، واحد في يوم من الأيام قال على امرأة أجنبية فلانة زنت ثم تزوج بها أنه يحد ولا يلاعن، يعني ماذا؟ إنه هو شتمها وقال دي فلانة زانية في زمن، وبعدها في شهرين ثلاثة راح يتجوزها. هنا القاضي ممكن يجاب عند القاضي ويقام عليه حد القذف، ما ينفعش هنا يقول ماذا؟ دي زوجتي أنا هلاعن، لا، لما كان منه القذف لم تكن إيش؟ زوجته. وهذا إجماع لأنه وجب في حال كونها أجنبية فلم يملك اللعان وقتئذ، هو وقت ما كان يعني مرماها ما كانش يملك اللعان، ما كانش زوج ليها أصلا. ولذلك كما قال الإمام ابن قدامة في المغني، ولو قذف أجنبية ثم تزوجها فعليه الحد، أي عليه حد القذف ولا يلاعن، لأنه وجب في حال كونها أجنبية فلم يملك اللعان من أجله كما لو لم يتزوجها. يبقى نخلص من المسألتين السابقتين دول أنه لا يلاعن إلا الأزواج. نعم. مسألة ثالثة، قال وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته لم أجدك عذراء ألا حد عليه، أجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته لم أجدك عذراء ألا حد عليه. واحد يقول لزوجته قاعد معاها بيتكلم، قال لا ده أنا لما جوزتك لم أجدك عذراء، ما كنتش عذراء يعني لم تأتيني بغشاء البكارة يعني. فيقول وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته لم أجدك عذراء ألا حد عليه، ما يبقاش عليه حد. طب وقال هنا ما أتكلمش عن ملاعنة ليه؟ لأنه هنا الكلمة أصلا كلمة مشتبهة، كلمة مشتبهة. مشتبهة يعني ماذا؟ لأن البكار قد تزول بغير الزنا وبغير الجماع، البكارة قد تزول بغير الجماع. يعني ماذا؟ أحيانا ممكن فتاة بنت يعني بكر تزول بكارتها من غير جماع وهي لسه ما تزوجتش، أحيانا بسبب حوادث، صدمة تسقط على الأرض، أحيانا مثلا يعني حركة مثلا نحو ذلك مفاجئة يقوم يحصل غشاء البكارة ينقطع. فهنا الفقهاء قالوا لو قال لها ده أنا لما تزوجتك ما لقيتك مش, مش, مش بكر، قالوا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن ده مش رمي صريح، مش رمي صريح، مش قذف صريح، لأن القذف ثلاث أنواع، صريح وكناية وتعريض. فده مش صريح، ده قد يكون كناية قد يكون تعريض، وعليه مش هيقام عليه الحد. لو هو قالوا له انت ازاي بتقول لها انت مش بكر، يقول لهم قال لا انا مش قصدي انها زانية، انا قصدي انها مش غشاء البكرة ما كانش موجود بس لكن مش زانية، خلاص ما يقامش عليه الحد في هذه الحال. قال وانفرد ابن المسيب فقال يجلد، وانفرد ابن المسيب فقال يجلد. هنا هذه المسألة في الحقيقة نقل الإجماع فيها فيه نظر، أولا لوجود الخلاف، وابن المسيب نعم وإن كان هو المخالف فابن المسيب ممن يعتبر خلافه، ممن يعتبر خلافه، ولا سيما وأنه فيما يظهر أنه لم ينقل الإجماع قبل خلافة ابن المسيب، قبل خلاف ابن المسيب، وهذه من المسائل التي نقل فيها إجماع متأخر متأخر، ولذلك لا يقال مثلا يعني لا يلتفت إلى مخالفة ابن المسيب لأنه شذوذ عن ثبوت الإجماع الثابت. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن، وأجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن. صورة المسألة أولا، هذا صبي وله زوجة، وهذه الزوجة ممن يوطأ، إذا حد يقول طبعا بتعبير بسيط كده عيل صغير متجوز واحدة توطأ، أيوة ممكن، ما هي المانع؟ هي المانع الناس مصالح، قد يجد ولي الصبي في زواجه من هذه مصلحة لوليه، احنا مفيش وقت نتكلم في التفاصيل دي، لكن هذا الزواج صحيح، طبعا صحيح، صبي صغير ولي يزوجه من بالغة لا بأس، مصالح لأي أسباب. طيب في هذه الحال إذا قذف الصبي امرأته، قالوا أنه لا يضرب ولا يلاعن، ولا يلاعن، لا يضرب ولا يلاعن، لا يضرب يعني لا يقام عليه الحد، ولا يلاعن ولا يملك الملاعنة، وهذا لسقوط الأهلية، لأنه فاقد لأهلية الملاعنة، وكذلك أيضا الرمي يسقط عنه لصغره، لماذا؟ لأنه لا يقام الحد على غير البالغ، على غير البالغ. هذه المسائل الأربعة. قبل ما نختم في الدقائق المتبقية يعني هنشير إلى بعض المسائل التي ذكرها غير ابن المنذر من الإجماع أيضا في هذا الباب. فابن القطان رحمه الله في كتاب الإقناع في مسائل يعني الإجماع نقل مسألة زائدة، وهي قال الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، قد أشرنا إليها في الكلام، لكن هذه مسألة إجماع، الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، ما يجيش مثلا واحد في حي ولا في حارة ولا في شيخ ولا بتاع ويعمل ملاعنة، هذا الأمر لابد أن يقوم به الإمام أو نواب الإمام، القاضي وكذا ونحو ذلك هم الذين يقولون بذلك. فإذا أخرى وهي أيضا مسألة إجماع لم ينقلها المصنف رحمه الله تعالى، بل ولا يعني أصحاب الكتب المصنفة في الإجماع رحمهم الله كمسألة مخصوصة. طيب ما جبتها منين دي؟ استغفر الله أنا ما جبت حاجة من عندي، إنما هي ذكرت في كلام بعض الأئمة كمسألة إجماع، وإن لم يكن يعني نقلها مصنف كتب الإجماع المختصة بذلك، وهي مسألة أن قذف المرأة لزوجها بلا شهود أربعة أنها يقام عليها حد القذف. لو المرأة قذفت زوجها، بتعبير بقى بسيط خالص، واحدة قالت لزوجها يا زاني، هل تلاعن؟ هل المرأة تلاعن؟ أجمعوا على أن قذف المرأة لزوجها بلا شهود أربعة أنها يقام عليها حد القذف، لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طب ملهاش ملعنة؟ لا طبعا ملهاش ملعنة. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره، ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهم، يعني الآية بتقول والذين يرمون المحصنات، هذا من باب إن هن أهم في هذا الباب، وأكثر ما يكون ذلك في رمي النساء، لكن لا يمنع دخول الرجال في الآية. قال ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، عشان كده ربنا ذكرهم هم بالتحديد، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك. هذا كلام القرطبي رحمه الله. وعليه لو امرأة قالت لزوجها يا زاني أو أنت زاني مثلا، لا تلاعن، اللعان حق المين؟ للأزواج وليس للزوجات. طيب هنا يقام عليها حد القذف؟ يقام عليها حد القذف. طيب في ختام الكلام بقى، يكثر في بعض الناس خصوصا يعني أصحاب الأخلاق السيئة والدنيئة الرمي والعياذ بالله بالقذف والقذف بالفحشة، حتى أنك ربما والعياذ بالله تسمع بعض الناس يرمي زوجته وهي معاها متجوزاه 20,000 مرة، كل ما يشتمها يقول لها يا كذا. والعياذ بالله في المناطق الشعبية خصوصا تجد أحيانا بعضهم بعض هؤلاء والعياذ بالله الفجار يقول لزوجته كده يا كذا بألفاظ معينة كده إن هي زانية والعياذ بالله. أحيانا يقول لعياله يا ابن كذا، يقصد الأم، يا اللي أمك كذا، غير بقى طبعا الناس اللي مع بعض في الشوارع بقى، يا اللي أمك كذا، يا اللي مش عارف أنت كذا ونحو ذلك. كل هذا قذف والعياذ بالله، وإن كانوا أزواج قذف، ويمكن أن يكون هناك ملاعنة من زوج. طيب تأتي هنا مسألة من باب فتح باب الرحمة للتوبة. طيب لو زوج عمال يقول لزوجته كل شوية يا زانية يا مش عارف كذا بألفاظ نفس الألفاظ يعني كذا بمعاني، في هذه الحال وملعينش ولا حاجة وقعد معاها وبيأكله وبيشربه بعد ساعة وخلاص ما فيش حاجة، هذا الرجل آثم وعليه حد قذف، إلا أن يسقطه صاحب الحق، إلا أن يسقطه صاحب الحق، يعني الزوجة تسقطه خلاص سمحته عافت عنه، أو العكس، لأن حد القذف يسقط به العفو، يسقط به العفو. لكن لو ما سمحش، الراجل اللي قال للراجل والولد اللي قال للولد والست اللي قالت للست ونحو ذلك يا كذا والعياذ بالله، شوفوا بكام حد بقى قذف يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بالكفار والكافرين، اللهم أذل الكفر وأهله، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.